أن أذنوا

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب